لي الله من حب تعسر وصفه ولله أمري والقضاء قضاء لي الله لي الله من حب تعسر وصفه ولله أمري والقضاء قضاؤه إذا رمت كتم الحب زادت صبابتي فسيان عندي بثه وخفاؤه ودادكم عن جميع الكون أغناني يا غاية القصد والمامول والشاني وليس لي مطلب في غيركم وبكم قرت بحسن العطاء والمن آياني ما سرني في الهوى إلا تذكركم وذكركم في أويقتي وأحياني منوا على عبدكم بالوصل يا ملي وقابلوا ما أتى مني بغفراني فليس يخفاكم يا سادتي شجاني ولوعتي واشتياقي بل وأحزاني ودادكم عن جميع الكون أغناني أغناني يا غاية القصد والمامول والشاني وليس لي مطلب في غيركم وبكم قرت بحسن العطاء والمن آياني تبكي عيوني عليكم منكم وبكم والقلب من حبكم يصلى بنيراني أنتم سروري وأنتم بغيتي وبكم قد طاب قلبي وساعتي وأزماني عودوا علي بما أرجوه يا ثقتي ثقتي ويا رجائي ويا أنسي وسلواني ودادكم عن جميع الكون أغناني يا غاية القصد والمامول والشاني وليس لي مطلب في غيركم وبكم قرت بحسن العطاء والمن آياني عطفا على دانف ذابت حشاشته من طول بعد وتشتيت وهجران لي فيكم آمل يا سادتي حسن فإنكم أهل إفضال وإحسان ودادكم عن جميع الكون أغناني يا غاية القصد والمامول والشان